بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 428 من البداية والنهاية. ذكر فتح المدائن. لما فتح سعد نهر شير واستقر بها، وذلك في صفة لم يجد فيها أحدا ولا شيئا مما يغنم، بل قد تحولوا بكمالهم إلى المدائن وركبوا السفن وضموا السفن إليهم، ولم يجد سعد رضي الله تبارك وتعالى عنه شيئا من السفن، وتعذر عليه تحصيل شيء منها بالكلية، وقد زادت دجلة زيادة عظيمة واسود ماؤها ورمت بالزبد من كثرة الماء بها. وأخبر سعد بأن كسرى يزدجرد عازم على أخذ الأموال والأمتعة من المدائن إلى حلوان، وأنك إن لم تدركه قبل ثلاث فات عليك، وتفارط الأمر. فخطب سعد المسلمين على شاطئ دجلة، فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وقال: إن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحر فلا تخلصون إليهم معه، وهم يخلصون إليكم إذا شاءوا فينا، وشونكم في السفن وليس وراءكم شيء تخافون أن تؤتوا منه، وقد رأيت أن تبادروا جهاد العدو بنياتكم قبل أن تحصدكم الدنيا، ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا: عزم الله لنا ولك على الرشد ففعل. فعند ذلك ندب سعد الناس إلى العبور ويقول: من يبدأ فيحمي لنا الفراض، يعني ثغرة المخاضة، من الناحية الأخرى ليجوز الناس إليهم آمنين. فانتدب عاصم بن عمرو وذو البأس من الناس قريب من 600، فأمر سعد عليهم عاصم بن عمرو، ووقفوا على حافة دجلة. فقال عاصم: من ينتدب معي أو من ينتدب معي ليكون قبل الناس دخولا في هذا البحر فنحمي الفراض من الجانب الآخر. فانتدب له 60 من الشجعان المذكورين والأعاجم وقوفا صفوفا من الجانب الآخر. فتقدم رجل من المسلمين وقد أحجم الناس عن الخوض في دجلة، فقال: أتخافون من هذه النطفة؟ ثم تلا قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم أقحم فرسه فيها واقتحم الناس، وقد افترق 60 فرقتين: أصحاب الخيل الذكور وأصحاب الخيل الإناث. فلما رآهم الفرس يطفون على وجه الماء قالوا: ديوانا ديوانا، يقولون: مجانين مجانين. ثم قالوا: والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا. ثم أرسلوا فرسانا منهم في الماء يلتقون أول المسلمين ليمنعوهم من الخروج من الماء. فأمر عاصم بن عمرو أصحابه أن يشرعوا لهم الرماح ويتوخوا الأعين، ففعلوا ذلك بالفرس، فقلعوا عيون خيولهم، فرجعوا أمام المسلمين لا يملكون كف خيولهم حتى خرجوا من الماء. واتبعهم عاصم وأصحابه فساقوا وراءهم حتى طردوهم عن الجانب الآخر، ووقفوا على حافة الدجلة من الجانب الآخر. ونزل بقية أصحاب عاصم من 600 في دجلة، فخاضوا حتى وصلوا إلى أصحابهم من الجانب الآخر، فقاتلوا مع أصحابهم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الزبد روة تعلو الماء وهي ما تذهب جفاء لا تنفع الناس. اثنان، تخلصون تصلون. ثلاثة، يتوخوا يحذروا ويتحروا. إذن أن يشرعوا لهم الرماح ويتوخوا الأعين. أتابع بعون الله عز وجل. فقاتلوا مع أصحابهم حتى نفوا الفرصة عن ذلك الجانب، وكانوا يسمون وكانوا يسمون الكتيبة الأولى كتيبة الأهوال وأميرها عاصم بن عمرو، والكتيبة الثانية الكتيبة الخرساء وأميرها القعقاع بن عمرو. وهذا كله وسعد والمسلمون ينظرون إلى ما يصنع هؤلاء الفرسان بالفرس، وسعد واقف على شاطئ دجلة، ثم نزل سعد ببقية الجيش، وذلك حين نظروا إلى الجانب الآخر قد تحصن بمن حصل فيه من الفرسان المسلمين. وقد أمر سعد المسلمين عند دخول الماء أن يقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اقتحم بفرسه دجلة، وقتحم الناس لم يتخلف عنه أحد، فساروا فيها كأنهم يسيرون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين فلا يرى وجه الماء من الفرسان والرجالة، وجعل الناس يتحدثون على وجه الماء كما يتحدثون على وجه الأرض حتى ملأوا ما بين الجانبين، وذلك لما حصل لهم من الطمأنينة والأمن والوثوق بأمر الله سبحانه وتعالى ووعده ونصره وتأييده، ولأن أميرهم سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وقد توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو عنه راض، ودعا له فقال: اللهم أجب دعوته وسدد رميته. والمقطوع به أن سعدا دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصر، وقد رمى بهم في هذا اليم فسددهم الله وسلمهم، فلم يفقد من المسلمين رجل واحد، غير أن رجل واحد يقال له غرقدة البارقي زل عن فرس له شقراء، فأخذ القعقاع بن عمرو بلجامها وأخذ بيد الرجل حتى عدله على فرسه، وكان من الشجعان، فقال: عجز النساء أن يلدن مثل القعقاع بن عمرو. ولم يعدم للمسلمين شيء من أمتعتهم غير قدح من خشب لرجل يقال له مالك بن عامر، كانت علاقته رفة فأخذه الموج، فدعا صاحبه الله عز وجل وقال: اللهم لا تجعلني من بينهم يذهب متاعي، فرده الموج إلى الجانب الذي يقصدونه، فأخذه الناس ثم ردوه على صاحبه بعينه. وكان الفرس إذا أعيا وهو في الماء يقبض الله له مثل النشز، أو يقيض الله له مثل النشز المرتفع فيقف عليه فيستريح، وحتى أن بعض الخيل ليسير وما يصل الماء إلى حزامها. وكان يوما عظيما وأمرا هائلا وخطبا جليلا وخارقا باهرا ومعجزة لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، خلقها الله سبحانه وتعالى لأصحابه، لم يرى مثلها في تلك البلاد ولا في بقعة من البقاع سوى قضية العلاء بن الحضرمي المتقدمة، بل هذا أجل وأعظم، فإن هذا الجيش كان أضعاف ذلك. قالوا: وكان الذي يساير سعد بن أبي وقاص في الماء سلمان الفارسي، فجعل سعد يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله لينصرن الله وليه، وليظهرن الله دينه، وليهزمن الله عدوه، إن لم يكن في الجيش بغي أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: إن الإسلام جديد، ذلت لهم والله البحور كما ذل لهم البر. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، الصحيح الحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي وأبو نعيم في الحلية. اثنان، النشز المكان المرتفع عن الأرض، وتابع بعون الله عز وجل. أما والذي نفس سلمان بيده لا يخرجن منهم أفواجا كما دخلوا أفواجا، فخرجوا منه كما قال سلمان، لم يغرق منهم أحد ولم يفقدوا شيئا. ولما استقل المسلمون على وجه الأرض خرجت الخيول تنفض أعرافها صاهلة، فساقوا وراء العاجم حتى دخلوا المدائن فلم يجدوا بها أحدا، بل قد أخذ كسرى أهله وما قدروا عليه من الأموال والأمتعة والحواصل، وتركوا ما عجزوا عنه من الأنعام والثياب والمتاع والآنية والألطاف والأدهان ما لا يدري قيمته. وكان في خزانة كسرى 3000 دينار 3 مرات، فأخذوا من ذلك ما قدروا عليه وتركوا ما عجزوا عنه وهو مقدار النصف من ذلك أو ما يقاربه، فكان أول من دخل المدائن كتيبة الأهوال ثم الكتيبة الخرساء، فأخذوا في سككها لا يلقون أحدا ولا يخشونه غير القصر الأبيض، ففيهم مقاتلة وهو محصن. فلما جاء سعد بالجيش دعا أهل القصر الأبيض 3 أيام على لسان سلمان الفارسي، فلما كان اليوم الثالث نزلوا منه وسكنه سعد واتخذ الإيوان مصلى، حين دخله تلا قوله سبحانه وتعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. ثم تقدم إلى صدره فصلى 8 ركعات صلاة فتح، وذكر سيفه وذكر سيف في روايته أنه صلىها بتسليمة واحدة، وأنه جمع بالإيوان في صفر من هذه السنة، فكانت أول جمعة بالعراق، وذلك لأن سعد نوى الإقامة بها وبعث إلى العيالات فأنزلهم دور المدائن واستوطنوها حتى فتحوا جلولاء وتكريت والموصل، ثم تحولوا إلى الكوفة بعد ذلك كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ثم أرسل السرايا في إثر كسرى يزدجرد، فلحق بهم طائفة فقتلوهم وشردوهم واستلبوا منهم أموالا عظيمة، وأكثر ما استرجعوا من ملابس كسرى وتاجه وحليه، وشرع سعد في تحصيل ما هنالك من الأموال والحواصل والتحف مما لا يقوم ولا يحد ولا يوصف كثرة وعظمة. وقد روينا أنه كان هناك تماثيل من جص، فنظر سعد إلى أحدها وإذا هو يشير بإصبعه إلى مكان، فقال سعد: إن هذا لم يوضع هكذا سدى. فأخذوا ما يسامت إصبعه فوجدوا قبالتها كنزا عظيما من كنوز الأكاسرة الأوائل، فأخرجوا منه أموالا عظيمة جزيلة وحواصل باهرة وتحفا فاخرة، واستحوذ المسلمون على ما هنالك أجمع مما لم يرى أحد من الدنيا أعجب منه، وكان في جملة ذلك تاج كسرى وهو مكلل بالجواهر النفيسة التي تحير الأبصار، ومنطقته كذلك، وسيفه وسواره وقباؤه وبساط إيوانه، وكان مربعا 60 ذراعا في مثلها من كل جانب. في الحاشية 1 أعرافها العرف: شعر في عنق الفرس. 2 جص هو ما يخلط بالطين فيصير آجرا، أي الطوب اللبن الذي يصير حجارة بعد دخوله النار. 3 يسامت يقابل ويواجه أتابع بعون الله عز وجل. والبساط مثله سواء، وهو منسوج بالذهب واللآلئ والجواهر الثمينة، وفيه مصور جميع ممالك كسرى بلادها بأنهارها وقلاعها وأقاليمها وكنوزها، وصفة الزروع والأشجار التي في بلاده. فكان إذا جلس على كرسي مملكته ودخل تحت تاجه وتاجه معلق بسلاسل الذهب، لأنه كان لا يستطيع أن يقله على رأسه لثقله، بل كان يجيء فيجلس تحته ثم يدخل رأسه تحت التاج والسلاسل الذهب تحمله عنه وهو يستره حال لبسه، فإذا رفع الحجاب عنه خرت له الأمراء سجودا، وعليه المنطقة والسواران والسيف والقباء المرصع بالجواهر، فينظر في البلدان واحدة واحدة فيسأل عنها ومن فيها من النواب، وهل حدث فيها شيء من الأحداث، فيخبره بذلك أولاة الأمور بين يديه، ثم ينتقل إلى الأخرى، وهكذا حتى يسأل عن أحوال بلاده في كل وقت لا يهمل أمر المملكة. وقد وضعوا هذا البساط بين يديه تذكارا له بشأن المماليك وهو إصلاح جيد منهم في أمر السياسة. فلما جاء قدر الله عز وجل زالت تلك الأيدي عن تلك الممالك والأراضي، وتسلمها المسلمون من أيديهم قصرا، وكسروا شوكتهم عنها وأخذوها بأمر الله سبحانه وتعالى صافية ضافية، ولله عز وجل الحمد والمنة. وقد جعل سعد بن أبي وقاص على الأقباض عمرو بن عمرو بن مقرن، فكان أول ما حصل ما كان في القصر الأبيض ومنازل كسرى وسائر دور المدائن وما كان بالإيوان مما ذكرنا، وما يفد من السرايا الذين في صحبة زهرة بن حوية، وكان فيما رد زهرة بغل كان قد أدركه وغصبه من الفرس، وكانت تحوطه بالسيوف فاستنقذه منهم وقال إن لهذا لشأنا، فرده إلى الأقباض، وإذا عليه سفطان فيهما ثياب كسرى وحليه، ولبسه الذي كان يلبسه على السرير كما ذكرنا، وبغل آخر عليه تاجه الذي ذكرنا في سفطين أيضا ردا من الطريق مما استلبه أصحاب السرايا، وكان فيما ردت السرايا أموال عظيمة، وفيها أكثر أثاث كسرى وأمتعته والأشياء النفيسة التي استصحبوها معهم، فلحقهم المسلمون فاستلبوها منهم، ولم تقدر الفرس على حمل البساط لثقله عليهم ولا حمل الأموال لكثرتها، فإنه كان المسلمون يجيئون بعض تلك الدور فيجدون البيت ملآنا إلى أعلاه من أواني الذهب والفضة، ويجدون من الكافور شيئا كثيرا فيحبسونه فيحسبونه ملحا، وربما استعمله بعضهم في العجين فوجده مروى حتى تبينوا أمره، فتحصل الفيء على أمر عظيم من الأموال، وشرع سعد فخمسه وأمر سلمان الفارسي فقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين، فحصل لكل واحد من الفرسان 12,000، وكانوا كلهم فرسانا ومع بعضهم جنائب، واستوهب سعد الأربعة أخماس البساط ولبس كسرى من المسلمين ليبعثه إلى عمر والخليفة بالمدينة لينظروا إليه ويتعجبوا منه، فطيبوا له ذلك وأذنوا فيه، فبعثه سعد إلى عمر مع الخمس مع بشير بن الخصاصية، وكان الذي بشر بالفتح قبله حليس بن فلان الأسدي. قبل المتابعة في الحاشية 1 سفطان السفط القفة، وتابع بعون الله عز وجل. فروينا أن عمر لما نظر إلى ذلك قال إن قوما أدوا هذا لأمناء، فقال له علي بن أبي طالب إنك عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعت. ثم قسم عمر ذلك في المسلمين، فأصاب علي قطعة من البساط فباعها 20,000. وقد ذكر سيف بن عمر أن عمر بن الخطاب ألبس ثياب كسرى لخشبة ونصبها أمامه ليرى الناس ما في هذه الزينة من العجب وما عليها من زهرة الحياة الدنيا الفانية. وقد روينا أن عمر ألبس ثياب كسرى لسراقة بن مالك بن جعشم أمير بني مدلج رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني، حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال وجدت في كتابي بخط يدي عن أبي داود، حدثنا محمد بن عبيدة، حدثنا حماد، حدثنا يونس عن الحسن أن عمر بن الخطاب أتى بفروة كسرى أو أتي بفروة كسرى فوضعت بين يديه، وفي القوم سراقة بن مالك بن جعشم، قال فألقى إليه سواري كسرى بن هرمز فجعلهما في يديه فبلغا من كبيه، فلما رآهما في يدي سراقة قال الحمد لله، سواري كسرى بن هرمز في يدي سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج. وذكر الحديث هكذا ساقه البيهقي. ثم حكى عن الشافعي أنه قال وإنما ألبسهما سراقة لأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه كأني بك وقد ألبست سواري كسرى. قال الشافعي وقد قال عمر لسراقة حين ألبسه سواري كسرى قل الله أكبر، فقال الله أكبر، ثم قال قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعيد قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك أعرابي من بني مدلج. فقال الهيثم بن عدي أخبرنا أسامة بن زيد الليثي حدثنا القاسم بن محمد بن أبي بكر قال بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسواريه وسراويله وقميصه وتاجه وخفيه. قال فنظر عمر في وجوه القوم وكان أجسامهم وأبدنهم قامة سراقة بن مالك بن مالك بن جعشم فقال يا سراق قم فالبس. قال سراق فطمعت فيه فقمت فلبست. فقال أدبر فأدبرت. ثم قال أقبل فأقبلت. ثم قال بخن بخن وعيرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه رب يوم يا سراق بن مالك لو كان عليك فيه هذا من متاع كسرى وآل كسرى كان شرفا لك ولقومك. انزع. فنزعت. فقال اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني ومنعته أبا بكر وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني وأعطيته وأعطيتنيه فأعوذ بك أم تكون أعطيتنيه لتمكر بي. ثم بكى حتى رحمه من كان عنده. قبل المتابعة في الحاشية: واحد رتع أكل وشرب في خصب وسعة. اثنان انظر دلائل النبوة للبيهقي وتابع بعون الله عز وجل. ثم بكى حتى رحمه من كان عنده. ثم قال لعبد الرحمن بن عوف أقسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمسي. وذكر صيف بن عمر التميمي أن عمر حين ملك تلك الملابس والجواهر جاء بسيف كسرى ومعه عدة سيوف منها سيف النعمان بن المنذر نائب كسرى على الحيرة. وأن عمر قال الحمد لله الذي جعل سيف كسرى فيما يضره ولا ينفعه. ثم قال إن قوما أدوا هذا لأمناء أو لذو أمانة ثم قال إن كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته فجمع لزوج امرأته أو زوج ابنته ولم يقدم لنفسه ولو قدم لنفسه فوضع الفضول في مواضعها لحصل له. وقد قال بعض المسلمين وهو أبو نجيد نافع بن الأسود في ذلك وأملنا على المدائن خيلا بحرها مثل برهن أريضا فانتشلنا أو أريضا فانتشلنا أو فانتفلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وحاص منا جريضا. أعيد: وأملنا على المدائن خيلا بحرها مثل برهن أريضا فانتثلنا خزائن المرء كسرى يوم ولوا وحاص منا جريضا. وقعت جلولا لما سار كسرى وهو يزدجرد ابن شهريار من المدائن هاربا إلى حلوان شرع في أثناء الطريق في جمع رجال وأعوان وجنود من البلدان التي هناك فاجتمع إليه خلق كثير وجم غفير من الفرس وأمر على الجميع مهران وسار كسرى إلى حلوان فأقام الجمع الذي جمعه بينه وبين المسلمين في جلولاء واحتفروا خندقا عظيما حولها وأقاموا بها في العدد والعدد وآلات الحصار. فكتب سعد إلى عمر يخبره بذلك فكتب إليه عمر أن يقيم هو بالمدائن ويبعث ابن أخيه هاشم بن عتبة أميرا على الجيش الذي يبعثه إلى كسرى ويكون على المقدمة القعقاع بن عمرو وعلى الميمنة سعد بن مالك وعلى الميسرة أخوه عمر بن مالك وعلى الساقة عمرو بن مروة الجهني. فعل سعد ذلك وبعث مع ابن أخيه جيشا كثيفا يقارب 12,000 من سادات المسلمين ووجوه المهاجرين والأنصار ورؤوس العرب، وذلك في صفر من هذه السنة بعد فراغهم من أمر المدائن، فساروا حتى انتهوا إلى المجوس وهم بجلولاء قد خندقوا عليهم، فحاصرهم هاشم بن عتبة، وكانوا يخرجون من بلدهم للقتال في كل وقت فيقاتلون قتالا لم يسمع بمثله، وجعل كسرى يبعث إليهم الأمداد، وكذلك سعد يبعث المدد إلى ابن أخيه مرة بعد أخرى، وحمي القتال واشتد النزال وانطرمت نار الحرب، وقام في الناس هاشم فخطبهم غير مرة، فحرضهم على القتال والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد تعاقدت الفرس وتعاهدت قبل المتابعة في الحاشية واحد، الجريض أو الجريض ريق يغص به اللسان، ثلاثة الساق ومؤخرة الجيش تابع بعون الله عز وجل، وحلفوا بالنار ألا يفروا أبدا حتى يفنوا العرب. فلما كان الموقف الأخير وهو يوم الفيصل والفرقان، توافقوا من أول النهار فقتلوا قتالا شديدا لم يعهد مثله حتى فني النشاب من الطرفين، وتقصفت الرماح من هؤلاء ومن هؤلاء، وصاروا إلى السيوف والطبر زنيات أو والطبر زينات، وحانت صلاة الظهر فصلى المسلمون إيماء، وذهبت فرقة المجوس وجاءت مكانها أخرى، فقام القعقاع بن عمرو في المسلمين فقال: أهلكم ما رأيتم أيها المسلمون؟ قالوا: نعم، إنا كالون وهم مريحون. فقال: بل إنا حاملون عليهم ومجدون في طلبهم حتى يحكم الله بيننا، فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى نخالطهم. فحمل وحمل الناس، فأما القعقاع فإنه صمم الحملة في جماعة من الفرسان والأبطال والشجعان حتى انتهى إلى باب الخندق، وأقبل الليل بظلامه، وجالت بقية الأبطال بمن معهم من الناس، وجعلوا يأخذون في التحاجز من أجل إقبال الليل. وفي الأبطال يومئذ طليحة الأسدي وعمر بن معدي كرب الزبيدي وقيس بن مكشوح وحجر بن عدي، ولم يعلموا بما صنعه القعقاع في ظلمة الليل، ولم يشعروا بذلك لولا مناديه ينادي: أين أيها المسلمون؟ هذا أميركم على باب خندقهم. فلما سمع ذلك المجوس فروا، وحمل المسلمون نحو القعقاع بن عمرو، فإذا هو على باب الخندق قد ملكه عليهم، وهربت الفرس كل مهرب، وأخذه المسلمون من كل وجه، وقعدوا لهم كل مرصد، فقتل منهم في ذلك الموقف أو فقتل منهم في ذلك الموقف 100,000 حتى جللوا وجه الأرض بالقتلى، فلذلك سميت جلولاء، وغنموا من الأموال والسلاح والذهب والفضة قريبا مما غنموا من المدائن قبلها. وبعث هاشم بن عتبة القعقاع بن عمرو في إثر من انهزم منهم وراء كسرى، فساق خلفهم حتى أدرك مهران منهزما، فقتله القعقاع بن عمرو وأفلتهم الفيرزان، فاستمر منهزما وأسر سبايا كثيرة، بعث بها إلى هاشم بن عتبة، وغنم دواب كثيرة جدا. ثم بعث هاشم بالغنائم والأموال إلى عمه سعد بن أبي وقاص، فنفل سعد ذوي النجدة، ثم أمر بقسم ذلك بين الغانمين. قال الشعبي: كان المال المتحصل من وقعة جلولاء 30,000، فكان خمسه 6,000. وقال غيره: كان الذي أصاب كل فارس يوم جلولاء نظير ما حصل له يوم المدائن، يعني 12,000 لكل فارس. وقيل: أصاب كل فارس 9,000، أصاب كل فارس 9,000 وتسع دواب. وكان الذي ولي قسم ذلك بين المسلمين وتحصيله سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم بعث سعد بالأخماس من المال والرقيق والدواب مع زياد بن أبي سفيان وقضاعي بن عمرو وأبي مقرن الأسود. فلما قدموا على عمر سأل عمر زياد بن أبي سفيان عن كيفية الوقعة فذكرها له. قبل المتابعة في الحاشية واحد: النشاب السهم، اثنان الطبر زينات هو السلاح يشبه الفأس، ثلاثة التحاجز الفصل، أتابع بعون الله عز وجل، فذكرها له. وكان زياد فصيحا فأعجب إيراده لها عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأحب أن يسمع المسلمون منه ذلك، فقال له: أتستطيع أن تخطب الناس بما أخبرتني به؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، فإنه ليس أحد على وجه الأرض أهيب عندي منك، فكيف لا أقوى على هذا مع غيرك؟ فقام في الناس فقص عليهم خبر الوقعة وكم قتلوا وكم غنموا بعبارة عظيمة بليغة. فقال عمر: إن هذا لهو الخطيب المصقع، يعني الفصيح. فقال زياد: إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا. ثم حلف عمر بن الخطاب ألا يجن هذا المال الذي جاءوا به أو ألا يجن هذا المال الذي جاءوا به سقف حتى يقسمه. فبات عبد الله بن أرقم وعبد الرحمن بن عوف يحرسانه في المسجد. فلما أصبح جاء عمر في الناس بعدما صلى الغداة وطلعت الشمس، فأمر فكشف عن جلابيبه، فلما نظر إلى ياقوته وزبرجده وذهبه الأصفر وفضته البيضاء بكى عمر. فقال له عبد الرحمن: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لموطن شكر. فقال عمر: والله ما ذاك يبكيني، وتالله ما أعطى الله هذا قوما إلا تحاسدوا وتباغضوا، ولا تحاسدوا إلا ألقي بأسهم بينهم. ثم قسمه كما قسم أموال القادسية. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين.